لم يكن معه حظ من جهاد المنكر ولا تغيير المنكر، وهذا لا ينفي عنه الجوانب الأخرى من الإيمان وخصال الإيمان الأخرى، وهذا ظاهر. قد يكون الإنسان، ونعلم أيضا أن قوله فإن لم يستطع هذه قلبه، وذلك أضعف ما دام منشأ ذلك عدم الاستطاعة، منشأ أنه لم يغير بيده ولا بلسانه هو عدم الاستطاعة، فقوله أضعف ليس هذا يعني أنه ناقص الإيمان، بل لعله يساوي من غير بيده، لعله يساوي من غير بيده وبلسانه المستطيع، لأنه هذا إنما صار إلى التغيير بالقلب والجهاد بالقلب، إنما صار إلى ذلك للعجز، لم يستطع. فقالوا أضعف الإيمان، يعني هذا أقل ما يمكن، ولا يمكن التنازل عنه، ما يعذر الإنسان، لأن التغيير بالقلب والجهاد بالقلب هذا لا يمكن يعني دعوة أو تصور عدم الاستطاعة. التغيير بالقلب يكون بماذا؟ يكون يعني بالرغبة في إزالة هذا المنكر، الرغبة وشدة الكراهة، شدة الكراهة لهذا المنكر، والنية الجازمة إنه لو قدر لغير بيده أو بلسانه، مثل الذي يعني مثل صاحب العذر، مثل أهل الأعذار الذين تخلفوا عن الجهاد لعذر، وقال فيهم الرسول ما سرتم صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، فهذا منعه من التغيير باليد أو باللسان العذر عدم الاستطاعة. فهذا الضعف ما هو نقص في إيمان هذا المؤمن، هو نقص في القدر المستطاع له، في القدر المستطاع، هذا أقل ما يستطاع ولا يمكن التنازل عنه أو النزول عنه. نعم. بعد بسم الله. وكذلك في أفراد مسلم قوله والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون. على كل حال هذه الأحاديث تدل على أن كل هذه الخصال من الأفعال أو التروك كلها من الإيمان، وهذا يؤيد هذا الحديث العام الجامع، الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، كل هذه الخصال من الإيمان، ولا حديث أخرى يعني متطابقة معها، غير أنها في يعني في بعض التنصيص على بعض الخصال النهي عن المنكر من الإيمان، أصول الإسلام من الإيمان، الشهادتين، إعطاء الخمس من الإيمان كما في عديد وفد عبد القيس، كلها من الإيمان، من الإيمان كما صنع البخاري في كتاب الإيمان، ترجم على هذه الخصال من الإيمان. صيام رمضان من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، الصلاة من الإيمان، وهكذا. فالتخصيص لبعضها في حسب مقتضيات المقام. نعم. فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا، إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل عليه السلام ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله عز وجل قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم، قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم كما عمهم في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى، وهو ما جاء في الآيتين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم، من آمن بالله أي من آمن منهم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا يعني هو الإيمان الذي أضافه الله لأهل هذه الملل. فهذه الطوائف الأربع كل منها منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فلهذا صنف من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجر. وقوله إن الذين آمنوا، وأهل اللفظ آمنوا، إن الذين آمنوا قال بعضهم إنه يشمل نافقين، فصار المظهرون للإيمان إن الذين آمنوا المظهرون للإيمان منهم المؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة، ومنهم من هو مظهر للإيمان، ومنهم من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة. فلما ذكر أو ذكر يعني الرسول، نعم، جعل الإسلام، نعم، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهكذا بالحديث الذي رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف على هذا يا محب؟ أعد شوي. وإذا ثم إن نفي الإيمان عند عدمها لا كفر جميل. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة. لا نستقف على هذا، كلام الشيخ متواصل ما فيه فواصل. السؤال أحسن الله إليك. نعم. الحديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان المنكر يزول بقلب الدرجات في الحديث، لا كلمة بقلب الدرجات أو بأخذ الأدنى، ما هو بقلب الدرجات، ما يزول بتغيير القلب. الله يهديك. بس سنتين هي اللي أنت تسأل فيها، يعني إذا كان يزول بالبيان. نعم. مو هذا قصدك؟ في الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء تغير وجهه دور أن ينطق. نعم. الحديث اللي وارد فيه هذا تغير القلب، هذا تغير، إذا تغير هذا صار فيه فعل، فيه شيء. أما التغيير بالقلب ما حد يدري عنه. المقصود أنه إذا زال المنكر فهذه الدرجات يعني ذكرت باعتبار أنها من حيث قوة التغيير، ما هو لازم كل منكر يبدأ فيه باليد، ما هو لازم. كثير من المنكرات المقام يقتضي التغيير بالبيان والإنكار، مهما الإذبال الأعرابي يعني الإنكار عليه، الصحابة ما راح أنكروا عليه، قال مهما زجروا وإن كانوا يعني أخطأوا، وأن المقام يقتضي أن يتركوه بعض الوقت ثم يعلموا. فالتعليم تعليم الجاهل هو من التغيير باللسان. فالذي يظهر إن الحديث منكور فيه الدرجات يعني التي هي يعني أعظم أثرا في التغيير، ولكن وضعها في مواضعها يختلف. ليس المقصود إن كل منكر يبدأ فيه باليد، والله أعلم. من بعده حاتم. نعم يا علي. نعم ظاهر خالد. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.